بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب أدب الاختلاف في الإسلام، تأليف الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، الولايات المتحدة، وهو من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فإن أمراض الأمة الإسلامية في عصرنا هذا قد تعددت وتشعبت وفشت حتى شملت جوانب متعددة من شؤون الدين والدنيا. ومما يعجب له ويستغرب أن الأمة لا تزال على قيد الحياة، لم تصب منها تلك الأدواء والعلل بحمد الله مقتلا على كثرتها وخطورتها، وبعضها كان كفيلا بإبادة أمم وشعوب لم تغني عنها كثرتها ولا وفرة مواردها. ولعل مراد نجاة هذه الأمة إلى هذا اليوم رغم ضعفها وهرمها هو وجود كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، واستغفار الصالحين من أبنائها. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأنفال 33. ولعل من أخطر ما أصيبت به الأمة الإسلامية من أمراض هو داء الاختلاف أو المخالفة، ذلك الداء المستفحل المتفشي الذي شمل كل حقل وكل مصر وكل مجتمع، وضم في دائرته البغيضة النكدة الفكرة والعقيدة والتصور والرأي والذوق والتصرف والسلوك والخلق والنمط الحياتي وطرائق التعامل وأساليب الكلام والآمال والأهداف والغايات البعيدة والقريبة، حتى خيم شبحه الأسود على نفوس الناس، فتبلد الجو بغيوم أوهام أمطرت وابلها على القلوب المجدبة، فأنبتت لفيفا من الأقوام المتصارعة المتدابرة. وكأن كل ما لدى هذه الأمة من أوامر ونواه وتعاليم يحثها على الاختلاف ويرغب في التدابر والتناحر، والأمر عكس ذلك تماما. فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرصا على شيء بعد التوحيد حرصهما على تأكيد وحدة الأمة ونبذ الاختلاف بين أبنائها لمعالجة كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة بين المسلمين أو يخدش أخوة المؤمنين. ولعل مبادئ الإسلام ما نددت بشيء بعد الإشراك بالله تنديدها باختلاف الأمة وتنازعها، وما حضت على أمر بعد الإيمان بالله حضها على الوحدة والائتلاف بين المسلمين. وأوامر الله ورسوله واضحة في دعوتها إلى وحدة الصف وائتلاف القلوب وتضافر الجهود وتساند المساعي. إن الإسلام ما أكد على شيء مثل تأكيده على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، فالأولى تدعو إلى الإيمان بالله إيمانا نقيا خاليا من كل شائبة، والثانية انعكاس عملي تام للأولى. فمن كان ربهم واحدا ونبيهم واحدا وكتابهم واحدا وقبلتهم واحدة وسبب خلقهم ومعاشهم واحدا لا بد بالضرورة أن تكون كلمتهم واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأنبياء 92. ولكن المسلمين للأسف أخلوا بكلمة التوحيد وزهدوا بتوحيد الكلمة. ومن هنا يأتي هذا الكتاب مساهمة في تحقيق الوعي ومحاولة صادقة لرأب الصدوع ومعالجة جذور الأزمة وإيقاظ البعد الزماني الإيماني في نفوس المسلمين بعد أن كاد يغيب عن حكم علاقاتنا وتوجيهها الوجهة الصحيحة بسبب من الفهم المعوج والممارسات الخاطئة ومن ضغوط المجتمعات غير الإسلامية. ذلك أن حضور البعد الإيماني وتحقق الفهم السليم هو الضمانة الحقيقية لشرعية علاقاتنا والملاذ الأخير لتصفية خلافاتنا ونزع أغلال قلوبنا. إن المشكلة التي نعاني منها اليوم هي ضعف فهمنا لمرامي ما نعلم وقصور إدراكنا لغاياته ومقاصده، كما أننا افتقدنا الموجه الصحيح والمؤشر الضروري الذي يمنحنا السلامة ويكسبنا الصواب في الاستفادة من هذا العلم وتلك المعرفة. لقد اكتسبنا المعرفة وافتقدنا خلقها، وامتلكنا الوسيلة وضيعنا الهدف والغاية، وما أكثر ما فوتت علينا خلافاتنا حول مندوب أو مباح، أمرا مفروضا أو واجبا أو غاية عظمى. لقد أتقننا فن المبارزة والمحاججة والخلاف، وافتقدنا آدابه وأخلاقياته، فكان أن سقطنا فريسة سهلة للتآكل الداخلي والتنازع والتناحر الذي أورثنا معيشة ضنكة وحياة فاشلة، وانتهى بنا الحال إلى الفشل وذهاب الريح، مصداقا لقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الأنفال 26. لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا تاريخ أهل الأديان السابقة للعبرة والحذر، فبين كيفية نهوض الأمم وبناء الحضارات، وجلى لنا أسباب التدهور والانحطاط، وحذرنا من السقوط في علة التفرق وداء الخلاف وزلقات التحزب الضيق. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الروم 32. وعد الخلاف الذي يؤدي الى الافتراق والتفرق ابتعادا عن هدي النبوة ونفيا للانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الانعام 59. ذلك ان اهل الكتاب لم يؤتوا من قلة علم وضآلة معرفة، وانما كان هلاكهم لانهم استخدموا ذلك العلم وتلك المعرفة للبغي بينهم. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، آل عمران 19. فهل ورثنا علل اهل الكتاب بدل ان نرث الكتاب؟ وهل ورثنا البغي بدل ان نرث العلم والمعرفة ونلتزم باخلاقهما؟ ان الاختلاف والبغي وتفريق الدين من علل اهل الكتاب التي كانت سببا في هلاكهم ونفخ اديانهم وبقاء قصصهم، وسائل ايضاح للدرس والعبرة لمن ورثوا الكتاب والنبوة، ذلك انه لا سبيل للاستبدال والنسخ في عالم المسلمين وهم اصحاب الرسالة الخاتمة، وانما هي الامراض التي لا تقضي على الجسم نهائيا، فاما ان تستمر فتعيش الامة حالة الوهن الدائب، واما ان تعالج فيكون التصويب وتكون المعافاة ويكون النهوض وإيقاف التآكل الداخلي، وهذا من خصائص الرسالة الخاتمة. إن الاختلاف في وجهات النظر وتقدير الأشياء والحكم عليها أمر فطري طبيعي، وله علاقة بالفروق الفردية إلى حد كبير، إذ يستحيل بناء الحياة وقيام شبكة العلاقات الاجتماعية بين الناس ذوي القدرات المتساوية والنمطية المتطابقة، والنمطية المتطابقة إذ لا مجال عندئذ للتفاعل والاكتساب والعطاء، ذلك أنه من طبيعة الأعمال الذهنية والعملية اقتضاء مهارات وقدرات متفاوتة ومتباينة، وكأن حكمة الله تعالى اقتضت أن نبين الناس بفروقهم الفردية سواء أكانت خلقية أم مكتسبة، وبين الأعمال في الحياة قواعد والتقاء، وكل ميسر لما خلق. وعلى ذلك فالناس مختلفون والمؤمنون درجات، فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، هود 18%. ومما يؤسف له أن تحول الاختلافات بوجهات النظر من ظاهرة صحة تغني العقل المسلم بخصوبة رأي وعمق تمحيص واطلاع أوسع على وجهات نظر متعددة وزوايا رؤية مختلفة وإمعان نظر وتدقيق وقدح لجناد الفكر. تحول عن كل هذه الإيجابيات عند مسلم عصر التخلف إلى مرض عضال وسم زعاف أدى إلى التآكل والتفتت والتشتت والتدابر والتناحر، حتى كاد يصل الأمر عند بعض المختلفين إلى حد التصفية الجسدية، وتطرف البعض الآخر منهم حتى أخذ يرى بمقايسات محزنة أن أعداء الدين وأهل الكتاب أقرب إليه من المخالفين له بالرأي من إخوانه المسلمين الذين يلتقون معه على أصول العقيدة وصفاء التوحيد. ولهذا في التاريخ القريب والبعيد شواهد كثيرة يؤسف لها ويتحسر على طاقات الأمة الهائلة التي أهدرت وقودا لنار الفتن والاختلاف التي ما زادتها إلا استعارا وتأججا والعياذ بالله. كثيرا ما يعجز الإنسان عن النظرة الكلية السوية للأمور والرؤية الشاملة المتزنة للأبعاد المتعددة للمسائل، فيضيق ذهنه على جزئية صغيرة يضخمها ويكبرها ويقبع وراءها وينفخ فيها حتى تستغرق وتأخذ لباب فكره إلى درجة لا يمكن أن يرى معها شيئا آخر أو إنسانا آخر يخطئه، فيفاصل عليها ويوالي عليها ويحب ويبغض فيها، وقد يستنصر ويتقوى بأعداء الدين على صاحب الرأي المخالف. يروى أن واصل بن عطاء أقبل في رفقة فأحس الخوارج، فقال واصل لأهل الرفقة: إن هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوا ودعوني وإياهم. وكانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا: شأنك؟ فخرج إليهم فقالوا: ما أنت وأصحابك؟ قال: مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله ويعرفوا حدوده. فقالوا: قد أجرناك. قال: فعلمونا. فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول: قد قبلت أنا ومن معي. قالوا: فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا. قال: ليس ذلك لكم. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فأبلغونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذاك لكم. فساروا بأجمعهم حتى بلغوا المأمن. الكامل في اللغة والأدب للمبرد، الجزء الثاني، الصفحة 122. لقد وصلت حدة الاختلاف إلى مرحلة أصبح المشرك معها يأمن على نفسه عند بعض فرق المسلمين التي ترى أنها على الحق المحض أكثر من المسلم المخالف لها بوجهة النظر والاجتهاد في مسائل فرعية وجزئية، حيث أصبح لا سبيل معها للخلاص من الأذى والعذاب إلا بإظهار صفة الشرك. إنه الاختلاف الأهوج والهوى الغالب الذي يتطور ويتضخم وتتعمق أخاديده في القلوب، فيسيطر على الشخص ويتملك عليه حواسه وعقله حتى ينسى معها المعاني الجامعة والكليات العامة والصعيد المشترك والغايات والمقاصد والقواعد الأصيلة للإسلام، فيعدم صاحبه البصيرة والإبصار وينسى أبجديات الخلق الإسلامي، فتضطرب الموازين وتختل الرؤية وتختلط الأوراق وتختفي الأولويات، ويسهل القول بغير علم والفتوى بغير نور والعمل بغير دليل، وينتشر التفسيق والتكفير والاتهام، ويسقط ذلك المريض في هاوية التعصب الأعمى السحيقة، وتظلم الدنيا من حوله فلا يكاد يرى إلا سوادا وظلمة كالحة، وما هي في حقيقة الأمر إلا انعكاس لنفسياته المظلمة التي انطفأ فيها نور العلم وأخذت منها جذوة التعقل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد تنقلب الآراء الاجتهادية والمدارس الفقهية التي محلها أهل النظر والاجتهاد على أيدي المقلدين العوام والأتباع الطغام إلى ضرب من التحزب الفكري والتعصب السياسي. تؤول الآيات والأحاديث وفقا لنهجها وتلوى أعناقها، فتصبح كل آية أو حديث لا يوافق هذا اللون من التحزب الفكري إما مؤولة أو منسوخة، وقد يشتد التعصب فتعود إلينا مقولة الجاهلية: كذاب ربيعة أفضل من صادق مضر. لقد اختلف السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولكن اختلافهم في الرأي لم يكن سببا لافتراقهم، إنهم اختلفوا لكنهم لم يتفرقوا، لأن وحدة القلوب والغايات والأهداف كانت أكبر من أن ينال منها شيء. إنهم تخلصوا من العلل النفسية وإن أصيب بعضهم بخطأ الجوارح. وكان الرجل الذي بشر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بطلعته عليهم وأخبرهم أنه من أهل الجنة هو الذي استكنه أمره وعلمه، فتبين أنه لا ينام وفي قلبه غل على مسلم. أما نحن اليوم فمصيبتنا في نفوسنا وقلوبنا، لذلك فإن معظم مظاهر التوحد والدعوة إليه والانتصار له إنما هي عبارة عن مخادعة للنفس ومظاهر خارجية قد لا نختلف فيها كثيرا عن غيرنا. والله تعالى يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الأنعام 20%. فالعالم الإسلامي بعد أن كان دولة واحدة تدين بالمشروعية العليا لكتاب الله وسنة رسوله أصبح اليوم 87 جويلة أو يزيد، والاختلافات بينهم لا يعلم مداها إلا الله، وكلها ترفع شعارات الوحدة، بل قد توجد ضمن الدولة الواحدة كيانات عدة. وليس واقع بعض العاملين للإسلام اليوم الذين تناط بهم مهمة الإنقاذ أحسن حالا من مؤسساتهم الرسمية. إن أزمتنا أزمة فكر، ومشكلتنا في ضدية الانتماء. والأمة المسلمة عندما سلم لها عالم أفكارها وكانت المشروعية العليا الأساسية في حياتها للكتاب والسنة استطاعت أن تحمل رسالة وتقيم حضارة على الرغم من شظف العيش وقسوة الظروف المادية، فكان مع العسر يسر. ذلك أن الحيدة عن الكتاب والسنة موقعة في التنازع والفشل. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الأنفال 46. لقد أوقف الإسلام التشرذم والتآكل الداخلي، ووجه العرب وجهة الإله الواحد الحق، وألغى الآلهة المزيفة، حيث كان لكل قبيلة إلهها الذي تتجه إليه. أما اليوم فلا يشكو المسلمون من قلة مادة أو ضنك عيش أو قصور في الموارد، ومع ذلك فهم في صدر الأمم المستهلكة سواء على مستوى الأفكار أو السلعات المعاشية. وحقيقة الداء تكمن في افتقادهم للمعاني الجامعة والقواسم المشتركة والغايات الموحدة. غابت عنهم المشروعية الكبرى في حياتهم، وأصاب الخلل بنيتهم ولحمتهم الفكرية. إنه ما من سبيل للخروج من الخلل الفكري الذي أصاب العقل المسلم والأزمة الأخلاقية التي يعاني منها السلوك المسلم إلا بمعالجة جذور الأزمة الفكرية وإصلاح مناهج التفكير. فلا بد من إعادة الصياغة الفكرية للعقول، وإعادة الترتيب المفقود للأولويات، وتربية الأجيال المسلمة على ذلك. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الصدر الأول من أسلافنا في تمسك لكتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، ووضع ضوابط وقواعد للمقايسة والاستنتاج لضبط الرأي وضمان مسار الفكر وقرن العلم بأخلاقه والمعرفة بآدابها. كما لا بد من تنمية الدراسات التي تؤكد وحدة الأمة وقواسمها المشتركة وغاياتها وأهدافها العظمى، لتجتمع الصفوف وتتوحد الجبهات وتتضح معالم السبيل وتنتظم خطوات المسير بإذن الله. ومن هنا يأتي هذا الكتاب محاولة أولى متواضعة وخطوة على الطريق إن شاء الله. وإذ أقدم إلى القراء الكرام الطبعة الثالثة لهذا الكتاب، حري بي أن أشير إلى أهم ردود الفعل من خلال ما تلقيته مباشرة من رسائل القراء وأحاديثهم إلي، وبعض ما كتب عن الكتاب في الصحف أو قيل فيه في الحلقات. 1. القاعدة العريضة من القراء رحبت بالكتاب وأحسنت استقباله، وحرص كثيرون من المسلمين غير العرب على ترجمته إلى لغاتهم وطباعته، فأذن لكل من أراد ذلك، ولعله قد ترجم إلى الآن إلى 3 لغات. 2. فئة حريصة مدركة لعمق المأساة تمنت لو أن الكتاب أسقط على الواقع الإسلامي وحللت الاختلافات المعاصرة التي جعلت من حركة إسلامية واحدة في بلد إسلامي واحد 93 حركة مستقلة عن بعضها، ذلك أن سياج الغفلة وضعف الذاكرة وضباب الأغراض المختلفة من الكثافة بحيث لا يمكن للكلمات الهادئة أن تخترق وتصل إلى القلوب المضماة المرهقة. ومع أنني شديد الارتياح إلى أن تصل الرغبة بالإسلاميين في التفاهم والاتفاق والتخلص من آثار الاختلاف إلى هذا الحد، إلا أنني لا أزال أخشى جهل الجاهلين وانتحال الغالين وشغب المعاندين وكيد المدسوسين. وإسقاط هذه الآداب على الواقع وبيان ما لكل فئة من الإسلاميين المعاصرين وما عليها بصراحة ووضوح أمر في تقديري لم تهيئ الساحة الإسلامية له بعد، ولكن تسليح الشباب المسلم بالرؤية الواضحة ومعرفة كل منهم بهذه الآداب وشيوع هذا النوع من المعرفة بينهم كفيل بتهيئة هذه الساحة لمثل تلك الخطوة إن شاء الله. 3. فئة مخلصة أخرى تمنت لو أن الكتاب كان أكبر واشتمل على نماذج أكثر وأخذ من المذاهب الإسلامية الأخرى نماذج أخرى من آداب الاختلاف، وهذا حق، ولعلنا نوفق إلى ذلك في طبعة قادمة بإذن الله. وما أردنا فيما قدمنا الاستقراء والشمول، بل أردنا تقديم نماذج محددة من هذه الآداب تنبه إلى غيرها وتشير إلى نظائرها. 4. فئة مخلصة أخرى اقترحت لو أن الكتاب أخرج عن طابعه الفقهي الأكاديمي وعرض لسائر آداب الاختلاف بين جميع فصائل الأمة، سواء منها تلك التي تنتسب إلى الصف الإسلامي أو تلك التي تنتسب أو تنسب إلى فكر الحداثة والتجديد مطلقا، خاصة تلك الفئات التي لم تعلن الحرب على الإسلام واعتبرت الإسلام واحدا من مقومات الأمة الأساسية، وكل ما دعت إليه هو إدخال الأمة العصر الذي تعيشه وركب التقدم الحضاري ضمن إطار قومي ظنت أنه قد يتسع للإسلام ولغيره من مقومات الأمة. وإني في حقيقة الأمر أرى أن هذا حقا وأن جهدا في هذا المجال لا بد أن يبذل، ذلك أن معرفة آداب الاختلاف ووعي سائر فصائل الأمة على قواعده وتربية أبناء الأمة على مراعاتها سوف يوفر عليها كثيرا من الطاقات المبدلة المهدرة في مسرح الصراعات الداخلية. إن العقل المسلم حين يدرك دوره الحضاري سوف يسعى لاستعادة أبناء الأمة المغتربين، والإسلاميون مسؤولون عن بناء الأسس السليمة لاستعادة الأمة لوحدتها وعافيتها وإرساء دعائم الفكر الحضاري ثم البناء الحضاري على أرضها. إنما يفصل بين الموت والحياة لحظة، فإذا صدقت العزائم فليس هناك ما يحول بيننا وبين استعادة من اجتالتهم الشياطين من أبنائنا وإخواننا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويخسر هنالك المبطلون. 5. وهناك زمرة ضئيلة جدا فيما أعلم استنكرت إصدار مثل هذا الكتاب وقالت بأن المسلمين لا ينبغي أن يختلفوا، وفي حال وقوع اختلاف بينهم يجب التركيز على بيان تحريم الاختلاف وكونه كفرا تجب مكافحته بكل قوة، أما أن نتحدث عن آدابه فذلك تأصيل للخلاف واعتراف به. ولست أدري ما أقول في هذا المقام لهؤلاء، إلا أنني أستغرب أن تصل الغفلة بالإنسان إلى حد إنكار أو نسيان البديهيات. وقد أدركت معاناة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين قال: ما جادلني عالم إلا غلبته وما جادلني جاهل إلا غلبني. ولكن على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الفئة وإيانا إلى ما هو حق وصواب. وبعد، فيسر المعهد العالمي للفكر الإسلامي أن يقدم هذا الكتاب بطبعته الجديدة ضمن سلسلة إسلامية الثقافة ليلبي حاجة ويسد فراغا. عزيزي المستمع، أشار في غلاف الكتاب إلى أن هذا الكتاب من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي وعمده برقم 2، أما هنا فربما يشير إلى نفس السلسلة بمسمى آخر، والله أعلم. ولعل الأساتذة الأفاضل الذين تفضلوا باقتراح بعض ما ألمحنا إليه أن ينظروا للمساهمة في إنجاز ما بدأه الكتاب واستكمال ما فات صاحبه لإقامة قاعدة الحوار وإرساء دعائم أدب الخلاف على قاعدة متينة وأرض صلبة والله الهادي إلى سواء السبيل. واشنطن في شعبان سنة 747,000، فبراير سنة 87,900,000 من الميلاد. الفصل الأول في بيان حقيقة الاختلاف وما يتصل بها. الاختلاف والخلاف وعلم الخلاف. الاختلاف والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقا مغيرا للآخر في حاله أو في قوله. والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، مريم 37. وقال: ولا يزالون مختلفين، هود 18 بعد 100. وقال: إنكم لفي قول مختلف، الذاريات 8. وقال: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يونس 93. وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف والاختلاف يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف. وأما ما يعرف لدى أهل الاختصاص بعلم الخلاف فهو علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأئمة وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دليل مخصوص، إذ لو استند إلى الدليل واستدل به لأصبح المستدل مجتهدا وأصوليا، والمفروض في الخلافي أن لا يكون باحثا عن أحوال أدلة الفقه، بل حسبه أن يكون متمسكا بقول إمامه لوجود مقتضيات الحكم إجمالا عند إمامه كما يظن هو، وهذا يكفي عنده لإثبات الحكم، كما يكون قول إمامه حجة لديه لنفي الحكم المخالف لما توصل إليه إمامه كذلك. الجدل وعلم الجدل. إذا استدعى اعتداد أحد المخالفين أو كليهما بما هو عليه من قول أو رأي أو موقف، وحاول الدفاع عنه وإقناع الآخرين به أو حملهم عليه، سميت تلك المحاولة بالجدل. فالجدل في اللغة المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، مأخوذ من جدلت الحبل إذا فتلته وأحكمت فتله. فإن كل واحد من المتجادلين يحاول أن يفتل صاحبه ويجدله بقوة وإحكام على رأيه الذي يراه. وأما علم الجدل فهو علم يقوم على مقابلة الأدلة لإظهار أرجح الأقوال الفقهية. وعرفه بعض العلماء بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع يراد ولو باطل، وهدم أي وضع يراد ولو حق. هامش يراجع مفتاح السعادة الجزء الثاني الصفحة 99 و500 طبعة دار الكتب الحديثة بمصر، والتعريفات للجرجاني الصفحة 66 طبعة الحلبي. انتهى الهامش. ويظهر في هذا التعريف أثر المعنى اللغوي للجدل، لأنه على هذا علم لا يتعلق بأدلة معينة، بل هو قدرة أو ملكة يؤتاها الشخص ولو لم يحط بشيء من الكتاب والسنة ونحوهما. الشقاق. فإذا اشتدت خصومة المتجادلين وآثر كل منهما الغلبة بدل الحرص على ظهور الحق ووضوح الصواب، وتعذر أن يقوم بينهما تفاهم أو اتفاق، سميت تلك الحالة بالشقاق. والشقاق أصله أن يكون كل واحد في شق من الأرض، أي نصف أو جانب منها، فكأن أرضا واحدة لا تتسع لهما معا. وفي التنزيل: وإن خفتم شقاق بينهما، النساء 35، أي خلافا حادا يعقبه نزاع يجعل كل واحد منهما في شق غير شق صاحبه. ومثله قوله تعالى: فإنما هم في شقاق، البقرة 37. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.